الرجل يصلي ويعظ ويتكلم وهو الذي أعرب القرآن عن كفه. يعني أن الحسنان يقول إن الله يؤجل هذا الدين للرجل فاجر في بعض أعمال. إيش اسم هذا الرجل يؤرخ له يقول له قليل من الحسنات غارقة في بعض سيئاته. لكن ما الذي كان يجاهد مع المسلمين وقالوا من منا مثل فلان؟ قال هو في النار. فالرجل يعني قتل نفسه الرجل. بس لكن هذا ما كف تكفير صعب يا الرحمن صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه، والصحيح أيضا أنه لا يجوز أن يلعن. صحيح أن لعنه ليس بجائز. نعم. هل يعني طالب العلم لا أصل من هذه القضايا يتركها من الكلية؟ يعني يتركها من لديه كل هذه المعلومات؟ يعني كثير من العامة يسأل، يعني وكثير من الناس الذي لديه بعض العلم يسأل عن مسألة قضية علي ومعاوية. وبعض الطلاب سمعنا عن بعض يعني بعض الشيوخنا وقال أنه تركها بالكلية ولم يتطرق إليها. حين نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمة قصة لها مكسب لك مكسب. لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها. لماذا ترك الكلية؟ ما للضرورة فقط. أنا أرى أن التطارة للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أسمى. هم استعملون السريحة من التشمس العام السنة ايه ما خاف وقاتل هذا وعلي قاتل. سبق لنا ان مذهب السنه والجماعه السكوت عما شجر بين الصحابه، السكوت عما شجر بين الصحابه، ويقولون ان الاثار المرويه في مساوئهم تنقسم إلى أقسام. أولا ما هو مكتوب، وهذا إيش؟ هذا مردود على على على, على صاحبه ولا يؤثر فيهم شيئا. الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه، فهذا يقبل منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ. الثالث ما هو ثابت يعني وقع منهم مساوئ لكن هذا الثابت زال عنه بفعل ما يكفره، فهذا أيضا لا يعابون فيه. ومنه ما وقع في أحد فإن منهم من أراد الدنيا ومنهم من أراد الآخرة. قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فزال أثره. ومنه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن ثاثة في خوضهم في الإفك، وهؤلاء أقيم عليهم الحد فزال عنهم أثر الذنوب. الرابع ما صح عنهم ولكنهم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ومثل ذلك ما وقع من الفداء في أسرى بدر، وكذلك ما فعله أسامة رضي الله عنه في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. طيب بقي خامس. نعم بقي خامس وهو ما وقع منهم من سيئات ناتجة لا عن اجتهاد ولكن عن هوى، لأنهم غير معصومين من كبائر الإثم وصغائره. ولهذا يقول المؤلف وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون ذلك، ولكن العصمة في إجماعهم، هم معصومون إذا أجمعوا على شيء معصومون،